والخضوع مع غاية المحبة. والأوثان مرت معنا. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته لما ذكر التوحيد وما ينافيه من الشرك ذكر التوحيد يعني الأبواب. وجد عليه أمة، جزاك الله خير، وجد عليه أمة من الناس يسقون. لما ذكر المؤلف التوحيد وما يهنى فيه من الشرك يعني خلال الأبواب السابقة أو ينافي كماله أو ينافي وسيلة يعني أو ما يكون وسيلة إلى ما ينافي، هذا المقصود. ذكر أنه لا بد أن يقع، يعني ذكر التوحيد وذكر ما ينافيه وذكر ما ينافي كماله وذكر ما يكون وسيلة إليه يعني إلى الشرك، ذكر أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة لأمرين. الأمر الأول التحذير من الوقوع في الشرك، لأن كثيرا من الناس ظنوا أن الشرك قد انتهى أمره وقالوا أن أنه لا يمكن أن يقع، خلاص إذن كيف تحذرنا منه؟ والأحاديث في التحذير كثيرة. الثاني ليرد على هؤلاء الذين يقولون لا يمكن أن يقع الشرك، ويحتجون بالحديث إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا فإذا آيس الشيطان معناه أنه لا يمكن أن يقع. وأجيب عن هذا الإشكال من وجهين. الوجه الأول أن يأس الشيطان غير محقق. الشيطان رأى دخول الناس في الدين ومعرفتهم للتوحيد فظن أنه لن يعود الناس إلى الشرك مرة أخرى فيأس من أن يعيده. الأمر الثاني الذي يدل على عودته الأدلة الدالة على عودة الشرك، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس أو إليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني من كثرتهن تضرب إحداهن عجيزة إحداهن عجيزة الأخرى عند الصنم، نسأل الله العافية والسلامة. والأدلة التي ذكرها المؤلف، إذن هذا الباب فيه أمرين. الأمر الأول التحذير من الوقوع في الشرك، الثاني الرد على الذين يرون أن لا يقع الشرك ويحتجون بهذا الحديث. الترتيب التربوي، المؤلف بدأ أولا ببيان وصف أهل الكتاب الذين طلب منهم التوحيد فعكسوه وقاموا بضده، فعبدوا ماذا؟ عبدوا الجبت والطاغوت وأشركوا بالله عز وجل. يعني طلب منهم التوحيد، نسأل الله أن يجعلني وإياكم وأهلنا وذرياتنا من أهل التوحيد، فعكسوا ذلك وإيش؟ ماذا فعلوا؟ عبدوا الجبت وقاموا جعلوا دينهم هو الشرك. ثم ثنى بذكر أشر الناس علشان يعرف خطورة الشرك. أشر الناس من هم؟ هم المشركون. ولهذا قال الله عز وجل قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ايش قال بعده؟ اولئك شر مكانا وايش؟ واضل عن سواء السبيل. اذا صارت نتيجه فعلهم لما عبدوا الطاغوت واشركوا صاروا شر الناس، وهذا يوجب غضب الله عز وجل عليه ويوجب لعنة الله عليهم، فعوقبوا بعقوبتين، عقوبة دنيوية وأخروية. العقوبة الدنيوية مسخوا أعوذ بالله قردة وإيش وخنازير، والعقوبة الأخروية أي العقوبة العذاب الأليم، نسأل الله العافية، في نار جهنم. ثم ثلث بذكر خطورة علية القوم، خطورة علية القوم إذا لم يكونوا على الاستقامة. لأن علية القوم والحكام هم الذين يسوسون الناس إما إلى الاستقامة والخير وإما إلى الهاوية. فهنا علية القوم ماذا فعلوا؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فأوقعوا الناس في إيش؟ في الشرك بقوة السلطان، بقوة السلطان. وهذا هو الذي حصل للنصارى لما اجتمعوا في عام 350 بعد ميلادي، فقرروا الشرك وقتلوا أي موحد أظهر توحيده، حتى صارت ديانة النصرانية هي ديانة شركية كفرية. فهنا إذا أجبروهم ما الذي يحصل؟ يقبله الضعفاء، ينكرونه أول الأمر ثم يعتادونه، ويصير منهجا لهم يسيرون عليه، ويزعمون أنه لو غير لغير الدين. ثم بعد ذلك بين وجه الدلالة من هذه الآيات، لأنه يمكن يقول أحدهم يقول هذه كلها في أهل الكتاب، والمؤلف قال هذه الأمة، فكيف يستدل بما جاء في أهل الكتاب على هذه الأمة؟ بين وجه الدلالة بالحديث، فقال حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني أن هذه الأمة ستفعل مثل فعل أولئك، فما وقع فيه اليهود والنصارى ستقع في هذه الأمة. ثم ختم الباب بماذا؟ بالخبر الصريح الصحيح المخيف، صريح صحيح مخيف، داء الدال على الوقوع في الشرك في هذه الأمة، فقال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وبهذا يتضح بجلاء ووضوح عبادة بعض هذه الأمة للأوثان، وأنه أمر واقع لا محالة، وفيه ماذا؟ التحذير من الشرك والتخويف. لو أن هناك أربع رجال قيل لهم: هذا الأسد لابد يتعشى على واحد منكم، واحد منكم يتعشى على الأسد، ليس كلكم، واحد منكم، هل ينامون؟ ها؟ ليش ما ينامون؟ ما يقول واحد يمكن أنه هذا وأنا ما يجي لمي، أو كل واحد خايف على نفسه. والأسد ماذا سيفعل؟ سيأكل هذه اللحم والعظام فقط إن أكلها، ولكن الشرك يأكل ماذا؟ يأكل الدين. فإذا قيل لنا أن هذه الأمة سيقع فيها من يقع في الشرك، فكل واحد يخاف أن يكونه، فإذا خاف أن يكونه تعلم التوحيد وعرف ما يناقض التوحيد لئلا يقع في الشرك. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى استفهام يراد به التقرير والتعجيب، يعني عجيب قولهم، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى من المشركين. يراد به التقرير والتعجيب، يعني الذين يقولون هذا هم اليهود، لأن قريش قالوا لليهود: نحن أينا خير أو محمد؟ أنتم أهل الكتاب، أينا خير نحن أو محمد؟ نحن نطعم الحجيج، ونحن نعين على نوائب الحق، ونحن نقرئ الضيف، ونحن، وذكروا ميزات. أما محمد فإنه صنبور قطع الرجل من أهله، والزوجة من زوجها، والولد من ولده، فأينا خير؟ قالوا: أنتم خير. وهم يعلمون أنهم يكذبون في هذا. اليهود ما يدرون أن محمد خير من قريش؟ يدرون ويعلمون. إذن استفهام يراد به التقرير والتعجيب، يعني تعجب. لو كان الواحد جاهل كان تقول، لكن واحد يدري ثم يقوله ويناقض الحقيقة ولا يبالي. إذن يراد به التقرير والتعجيب. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى يا محمد إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا، يعني حظا من الكتاب. قال العلماء أنهم أعطوا حظا، يعني بعضا، وحرموا بعضا. لماذا حرموا بعضا؟ لمعصيتهم لله عز وجل. من الكتاب، وهذا يعني إنكار عليهم، لأن الواجب عليهم لما أكرمهم الله بالكتاب وهو التوراة أن يعملوا بما فيها. قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني الله أنزل عليهم كتاب التوراة، وأرسل لهم الرسول موسى عليه الصلاة والسلام، وعلمهم التوحيد، وأخرجه من قلوبهم، أخرج الشرك من قلوبهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقرون ويصدقون بالجبت والطاغوت. قال الطبري: الصواب في تأويل قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي الصواب من القول في تأويل قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت أن يقال يصدقون بمعبودين أو بمعبودين. نعم، يصدقون بمعبودين، يعني مثنى، من دون الله، يعبدونهما من دون الله، ويتخذونهما إلهين، ويتخذونهما إيش؟ إلهين. وذلك أن الجبت والطاغوت، أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله. والقرطبي يقول إن الجبت أصله الحبس بالسين، أو الجبس بالسين، ومعناه الذي لا خير فيه ولا فائدة فيه، ثم أبدلت السين تاء، لكن هو المعنى. نعم، الجبت هو الذي لا خير فيه، ولهذا فسره السلف، قالوا الجبت هو السحر، وقال بعضهم هو الكاهن، وقال بعضهم الأصنام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وغير ذلك من الأقاويل. إذن هما الجبت والطاغوت كلمتان وضعتا على من كان غاية في الفساد، كما نبع على ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 3486. كلمتان وضعتا على من كان غاية في الفساد. ها؟ إيه، تهذيب اللغة 3486. كلمتان، وذكر أنواع معينة، ثم قال: كلمتان وضعتا على من كان غاية في الفساد. يعني مباشرة تسمع هذا جبت تحس إنه إيش؟ فاسد وقبيح. قال الزجاج: قال أهل اللغة، هذا كله من كلام نقل الأزهري، قال الزجاج قال أهل اللغة كل معبود من دون الله جبت وطاغوت. إذن الطاغوت يطلق على كل باطل معبود من غير الله عز وجل. إذن هو وصف لكل من طغى عن الحق وتعدى. شيخ الإسلام له تفصيل في هذا، يعني هو لا يخالف لكن يرى أنهما إذا اجتمعا صار لكل واحد معنى مخصص، فيقول الطاغوت هو الطاغي من الأعيان، هو الطاغي من الأعيان. وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك. إذن الطاغوت إذا اجتمع مع الجبت صار هو الطاغي من الأعيان. انظر الفتاوى 16565. أما الجبت فهو من الأعمال والأقوال. يعني هذاك من الأعيان وهذا من أبو بسام من الأعمال والأقوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت. هذه كلها أعيان ولا أعمال؟ أعمال. يقول وكما قال عمر الجبت السحر. إذن من العلماء من يرى أن الجبت والطاغوت شيء واحد، ومنهم من يرى أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمع صار الطاغوت يخص أعيان والجبت يخص الأعمال والأقوال. لكن لو استعمل أحدهما في مكان الآخر ولم يجتمع لا مانع من ذلك. ثم استدل بقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. إيش الآية؟ من لعنه الله أو غضب عليه وإيش؟ أكمل أي أولئك شر مكانا وأن ضلوا عن سواء السبيل. إذن ومن عبد الطاغوت أهل الكتاب منهم من أشرك وعبد الطاغوت، ولهذا شيخ الإسلام في المجلد 28 هذا المجلد 28 صفحة 200 أو قبلها بقليل تكلم عن هذا. قال الطاغوت هو الطاغي من الأعيان والجبت هو من الأعمال والأقوال، كما قال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبت. هذه مرت معنا. قال وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وإيش؟ طيب كلمة وعبد الطاغوت قال أي ومن ومن عبد الطاغوت. فإن أهل الكتاب كان منهم من أشرك وعبد الطواغيت. هم ثم قال يعني هنا وعبد الطاغوت يعني ومن عبد الطاغوت، يعني ما ليس جعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت، لا قال ومن عبد الطاغوت. قال اكتبوا كلامه فهنا ذكر عبادتهم للطاغوت، وفي البقرة ذكر اتباعهم للسحر، وذكر في النساء إيمانهم بهما جميعا. أي بالجبت والطاغوت، يعني أنه قد يذكر مفرد وقد يذكر مجموع، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ثم قال: والطاغوت فعلوت من الطغيان، كما أن الملكوت فعلوت من الملك، والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة، والطغيان مجاوز الحد، والظهر والظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك صار طاغوتا. هذه مرت معنا ولا ما مرت؟ لا أظن مرت. لا، أنه يكره هذه مرت معنا في وين هو فيه؟ الأصول. أي جميل. إذن يعني المعبود من دون الله نوعين، من رضي فهو طاغوت، ومن كره فليس طاغوت. واستدى مر استدلال بقوله أنهم العبادة لا تقع عليه، وإنما تقع على الشياطين الذين أضلوهم، بدليل أي أنت قلت قالوا سبحانك إيش يعبدون الجن الذين أضلوا، الملائكة كانوا كارهين لا يرضون بهذا. قال: ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح، كما قال: ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت. والمطاع في معصية الله، اكتبوا هذه، المطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره، سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله، المخالف ليش لكتاب الله، او مطاعا امره المخالف لامر الله، او مطاعا امره المخالف لامر الله هو طاغوت. هذه قاعده، المطاع في اتباع غير هدي الحق سواء كان طاعة أو قبول خبر فهو إيش؟ طاغوت. قال: ولهذا سمى من تحكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت، وسمى الله فرعون وعادا طغاة، وقال في صيحة ثمود: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. نعم، من تحكم إليه طاغوت. قال: ويقولون للذين كفروا، من هم الكفار؟ يقولون اليهود، والكفار هنا مشركي قريش، أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أفعل تفضيل أي أكثر هداية، أهدى يعني أكثر هداية في حياتهما وسلوكهما. فقرروا ماذا؟ قرروا أن منهج الكفار وطريقهم أهدى من منهج محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته. وهذا يكفي في الكفر ولا ما يكفي؟ يكفي، يكفي في الكفر، ما دام جعلوا منهج الكفار خير من منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بالإجماع يكون كفرا. إذن اليهود كان منهم من آمن بالجبت والطاغوت، شاهد أن اليهود كان منهم من آمن بالجبت، فسيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، فاحذروا. ويعني تجد الآن في من ينتسبون إلى الإسلام، تجد من يثني على الكفر وأهله ويذم الإسلام وأهله، حتى قال قائلهم: يعني المفروض أننا تكون تحكم القوانين عندنا، القوانين أحسن من القضاة ومن أمور اجتهادية وأمور الشرع أحسن، لأن واحد زائد واحد يسوي اثنين، نسأل الله العافية والسلام. هذا لو لم يتحكم إلى الطاغوت قد رضيه، فهو أشد من المتحاكم إليه، نسأل الله العافية والسلامة. ويعني تجدون مثلا ينشر في المواقع التواصل أو في الصحف الكلام على مدح الأنظمة الكافرة ومدح المعتقدات الكافرة وذم المسلمين وما هم عليه، وهذه مصيبة كبرى. قال تعالى استدل ثم استدل بقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك إيش مثوبة عند الله من لعنه الله وإيش وغضب عليه وإيش وجعل منهم القردة الخنازير وعبد الطاغوت. أي قل هل أنبئكم، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على اليهود، لأن اليهود اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا، والاستفهام هنا للتقرير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقرر شناعة ما كانوا عليه، تقرير شناعة ما كانوا عليه. ما الذي أخبرنا بأنها شناعة؟ لقوله بشر بشر. قالوا والنبأ هو الخبر الذي له فائدة، النبأ هو الخبر الذي له فائدة عظيمة، ولهذا قالوا لا يسمى الخبر نبأ إلا إذا كان ذا فائدة عظيمة. أنبئكم يعني أخبركم بشر. قال العلماء أصلها أشر اسم تفضيل، يعني كان يقول أنبئكم بأشر، قالوا أصلها أشر اسم تفضيل، وحذفت الهمزة للتخفيف، يعني كثر استعمالها فحذفت الهمزة. قال البغوي بشر من ذلكم يعني قولهم لم نرى أهل دين، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، يعني من المسلمين، ولا دينا شرا من دينكم. يعني اليهود قالوا ما رأينا أهل دين أقل حظ في الدنيا منكم أنتم أيها المسلمون، ولا دين شر من إيش من دينكم. فجاء الجواب لا، هناك من هو أشر، ما حاله ومن هو وما واقعه، هم أنتم أيها الأولاد، لأنه ما مسخ قردة وخنازير إلا من إلا اليهود، إلا اليهود فقط، لم يعرف عن غيره. وهذه في قوله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. قوله مثوبة يعني ثواب وجزاء، أي بشر من ذلك جزاء عند الله، أي بشر من ذلك جزاء عند الله. قال الراغب الثواب هو ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، ثواب هو ما يرجع الإنسان من إيش من جزاء أعماله، ويقال في الخير ويقال في الشر، لكن الأغلب في الخير، الأغلب في الخير. هنا جاءت المثوبة في الخير ولا في الشر؟ في الشر. قال عند الله من لعنه الله، ومر معنا كلام العلماء في أن الله يلعن، ومن مقتضى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. قال من لعنه الله وغضب عليه، وهذا إثبات صفة الغضب، والغضب لا يكون إلا على معصية، الغضب لا يكون على طاعة، يكون إلا على معصية، إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تكون الكبيرة شركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله. قال وجعل منهم يعني القردة والخنازير، يعني صير منهم فمسخ القردة والخنازير. قال العلماء القردة هم الصغار والخنازير هم الكبار، نسأل الله العافية والسلام. أي الصغار والكبار، الخنازير هم الكبار، قال هذا العلماء. ومعلوم أن كل من مسخ لا يبقى، فإنهم أنت لا يتناسلون انتهى. ومن العلماء من يرى أنهم بقوا ثلاثة أيام ثم انتهوا. قال وعبد الطاغوت، يعني هذا معطوف على من لعنه الله. قال أولئك شر مكانا، أي مما تظنون بنا، شر مكانا أي مما تظنون بنا، شر مما تظنون بنا مصيرا وحالا. لماذا مسخوا قردة وخنازير؟ قال بعض العلماء مسخوا قردة وخنازير لأن أعمالهم وحيلتهم كانت مشابهة للمباح في الظاهر، فإنهم وضعوا شباكهم قبل اليوم المنهي عنه، ثم جاءوا وأخذوها بعد ذلك. إذن عملهم وحيلتهم كانت إيش؟ كانت إيش؟ مشابهة للمباح في الظاهر ومخالفة له في الباطن، ومخالفة له في الباطن، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. وذلك أن القردة من أقرب الحيوانات للإنسان بالشبه في الظاهر، لكنها ليست بإنسان حقيقة. قال وأضل عن سواء السبيل، أضل هنا أفعل، أفعل إيش؟ أفعل تفضيل، يعني أكثر ضلالا، نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد منها قوله ومن عبد الطاغوت، يعني ومن عبد، فوجدت عبادة الطاغوت في أهل الكتاب، وما وجد في أهل الكتاب سيوجد في هذه الأمة. ثم ذكر الدليل الثالث، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هنا قال بعض أهل التفسير قالوا أن اللام هنا لام القسم، أي والله لنتخذن عليهم مسجدا. ما يدل عليه هذا؟ يدل على أن في خصومة، في خصومة. فهذا الذي يرى أن له القوة يريد أن يفرض نفسه. إذن الذين غلبوا على أمرهم من هم؟ هم الحكام، هم الحكام الذين معهم الشرق. واتخاذ المسجد هنا المقصود به بناء المساجد على القبور. قال الطبري، قال الطبري قال المشركون نبني عليهم بنيانا فإنهم أبناء آبائنا. وقال المسلمون بل نحن أحق بهم، هم منا، يعني هم مسلمون. إذن صار فيه إيش؟ في خصومة. طيب من هو الذي استطاع أن يحقق مطلبه؟ صاحب النفوذ. ولهذا يقول الطبري، يقول وهو يعني هو يقول ابن كثير هو الراجح من سياق الآية أنهم أصحاب النفوذ. وإذا أردتم تراجعون ففي كتاب اسمه القبورية في اليمن لواحد اسمه المعلم، المعلم فلان المعلم، لا المعلم موجود الآن، هو أحمد، أظنه أحمد، هي طبعت بعنوان القبورية في اليمن، وطبعت مرة ثانية القبورية اليمن أنموذجا، يعني هي نفسها ما تغير بس العنوان. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو إيش؟ يعني إذن هنا الذين غلبوا على أمرهم اتخذوا المسجد، إذن هذه حال أهل الكتاب اتخذوا المساجد على إيش؟ على القبور. اتخذوا المساجد على القبور وما وقعوا فيه سيقع. هنا عاد الشيخ يريد أن يبين لماذا سرد هذه الأدلة الثلاثة، إنه استدل بالحديث على أن ما وقع في بني إسرائيل سيقع في هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا الشيخ عبد الكريم من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله من؟ قال اليهود والنصارى. قال فمن؟ يعني ما في غيره. معنى تتبعن يعني تسلكن طريقهم ولتسيرن مسيرهم. والسنن بفتح السين والنون هو الطريق، أي طريق من قبلكم. قال ابن عبد البر في التمهيد 45 هذا القول لتتبعن سنن من كان قبلكم على جهة التعيير والتوبيخ. على جهة إيش؟ التعيير والتوبيخ. يعني ليس لأنها طريقة صحيحة وجميلة، لكن تعييرا بها وتحذيرا منها. حذو أي شبه القذة، يقولون القذة هي ريش السهم، يقولون أن السهم له قذتان، له قذتان متساويتان، لأنه إذا لم تساوى تساويا ما أصاب في الرمي. وهو خبر معناه ماذا أو يراد به؟ النهي والتحذير، يراد به النهي والتحذير. طيب لماذا خصص بجحر الضاب؟ ضيقه وتعرجه. وقال ذكر بعضهم لما يوجد فيه من العقارب. حفرت الضب يا أبو بسام ولا ما حفرت؟ والله حفرناه ولا طلعنا. لكن وجدت العقرب في الطريق؟ لا عقرب وتكرمون فاتش وأوزار لا لتطلع. سبحان الله عجيب يعني. ايش تقول يا سعود؟ عجيب سبحان الله. يعني إذا ضيق متعرج خطير. أنا رأيت العقرب لكن الحية ما رأيت. من فلك الحية من داب في الجحر. الجحر. أكيد ما شاف. أكيد. شيخ ما في بريات بلوست والداب. إيه. يقول كم شاف؟ يحفر. إذا شوف يعني ضيق متعرج خطير. يعني قدامك حية، قدامك عقرب، أقل شيء قدامك شيء ما هو طيب اللي هو خنافس. يعني كان حرسات الحوض. سبحان الله حكم لله عز وجل. يعني ما أعرف أنها تمس بسوء. سبحان الله حكم لله عز وجل. يروح تحت يقرب فيروحون المكان لأنه يروح بعيد ينزل ويقرب. لا حكم لله عز وجل. يعني شوف مع شدته تعرجه وضيقه وخطورته إلا أن من هذه الأمة من يسلكه. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو لو كان الطريق واسع ومسلوك ومريح كان تقول كل واحد يمكن يبحث، لكن إلى هالدرجة. نسأل الله أن يعيدنا من الفتن. ولذلك أخوان ينبغي أن نخاف من الفتن. الإنسان ترى إذا فتن صار ما يتعظ أبد. قال ورد في الحديث أن الرجلان في أن الرجلين في آخر الدنيا يذهبان إلى المعصية فيخسف بأحدهما ويستمر الآخر. يعني شيء لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم الآن يعني إذا نظرتم كيف تشبه، بل أنه لا يوجد شيء الآن في عند اليهود والنصارى في الأعم الأغلب إلا وجد في ديار المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن؟ هذا الاستفهام لإيش؟ للتقرير، يعني ليس هناك غيرهم. وهم المشكلة دائما اليهود والنصارى. قال ابن بطال، قال ابن بطال: اعلم أن أمته، اعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور، ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلها. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إلا بعض العلماء يقول: ما سر الجمع بين اليهود والنصارى؟ وأجابوا قالوا: لأن كفر اليهود أضل من جهة عدم العمل بالعلم، كفر اليهود أشد ضلالا من جهة عدم العمل بالعلم، فهم يعلمون الحق لكن لا يعملون به. وأما النصارى فكفرهم من جهة العمل، فهم يجتهدون في العبادة بدون علم. يعني إذن هي القضية ذكر اليهود والنصارى، فيكون إيش الضلال من جهة العمل ومن جهة العلم. نسأل الله عافينا وإياه. إذن هذه الأمة ستتبع، ستعمل ما عمله اليهود والنصارى. فليحذر الواحد منا أن يكون ممن يعمل بعملهم. بعضهم يخصون بس في العادات، يقول التقليد هذا خاص بس في العادات مو بالعبادات، يعني الأمة تتبعهم فيما يفعلون من عادات وليس بعبادات. الذي يظهر أنه في يشمل هذا وذاك. يقول أحدهم: لما رأينا جاي من بريطانيا دكتور جاي زائر للجامعة هنا، نظام الجامعات يسمونه الدكتور الزائر هذا، فهذا في بريطانيا وهو دكتور في أظن الفقه الإسلامي أو قريب من هذا، فجاء زائر لمدة 3 أيام أو 4 أيام هنا، فعاد يتكلم يقول: نحن لما رأينا النصارى يعظمون المسيح عليه السلام ويقومون له الموالد فعلنا كما يفعلون لأجل أن نكبتهم، فذبحنا الذبائح وأقمنا الأعياد لنبينا صلى الله عليه وسلم. شوف يعني عنده حسن نية هذا، لكن حسن النية وحده لا يكفي. يقول الشيخ حمود التويجري في تحف الجماعة 1268: اتباع هذه الأمة للأمم السابقة من علامات الساعة وأشراطها الصغرى. ومن الأحاديث قوله: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ الأمم والقرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. خلاص. إلا أبو سلمة يقول إن الاتباع في العادات وليس في العبادات. يعني في قضية أبي وقد الليثي، قصة حديث أبي وقد الليثي، هي عبادة ولا عادة؟ عبادة. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فهذا عام في هذا وهذا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هنا بس نقرأ عليكم من هذا الكتاب، أنا جيت بكتاب عشان أعرف إخواننا فيه. شو اسمه؟ السنة لمن؟ لمحمد بن نصر المروزي، متوفى كم؟ 294. قرأنا لكم كلام الشيخ الإسلام عن هذا الرجل، إيش قال عنه؟ قال: هو أقوى أو من أقوى أو من أصح من يذكر الإجماعات، يعني الاعتماد يعني نقله الإجماع هذا الرجل يعني من أجود الناس في نقل الإجماع. هذا السنة له، ولو كتاب آخر تعظيم قدر الصلاة. عندك كتاب تعظيم قدر الصلاة يا أبو هذا طيش الإجماعات العقدية أو كل الإجماعات؟ هو يبدو كل الإجماعات، بس يعني شيخ الإسلام خبير إذا ذكر أثنى عليه بنقل الإجماعات معناه أنه أقوى من غيره. يقول في صفحة 82 يقول قال عبادة، يعني هي بس آثار يعني، يا قال عبادة بن الصامت يا أبا عطاء كيف تصنعون إذا فرق الراءكم وعلماءكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ قال قلت ولم يفعلون ذلك؟ قال خشية أن تقتلوهم. قال قلت سبحان الله، أنقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال ثكلت أبا عطاء أمه، ألم تؤتى اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم تؤتى النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، إنه والله ما من شيء كان ممن قبلكم إلا سيكون فيكم. يعني هذا متقرر عند السلف رضي الله عنه. تعيد آخر عبارة شيخ. إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، إنه والله شو يحلف ما من شيء كان ممن قبلكم إلا سيكون فيكم. وعن يحيى ابن عبيد أبي عمر قال سمعت رجلا من أشجع من أصحاب عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل، يعني ستفعلون مثلهم، والله لا تدعون شيئا عملوه إلا عملتموه، ولا كان فيهم شيء إلا سيكون فيكم مثله. فقال رجل أيكون فينا مثل قوم لوط؟ قال نعم، ممن أسلم وعرف نسبه. قال عبد الله إن أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل أنتم تتبعون آثارهم حذو القدة بالقدة، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. ويقول همام بن الحارث قال كنا عند حذيفة فذكروا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا حذيفة الصحابي، فقال رجل من القوم إنما هذا في بني إسرائيل. فقال حذيفة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم الحلو ولهم المر، كلا والذي نفسي بيده حتى تحذى السنة بالسنة حذو القذة بالقذة. ويقول يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع عمر بن الحكم يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو يقول لتركبن سنة من قبلكم حلوها ومرها. وعن ابن عباس قال لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كائن فيكم. إذن هي قضية استقرت عند السلف الصالح، فلهذا الإنسان يحذر أن يكون هو الشخص الذي يتشبه باليهود. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نحن معنا الاقتضاء، وفي مواضع كنا نريد نقرأها لكن لعله إن شاء الله الدرس القادم. ها؟ لا يعني حالتين.